تطلق على الروح في قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الأنفس يعني الأرواح، حين الموت تقبض الروح، سماه الله نفس يتوفى الأنفس. وكذلك أطلقت على الذوات في قول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي جعل الله في أنفسكم عبرة وآية وموعظة، فأثبت الله تعالى هذه الصفة لنفسه، فأثبتها أهل السنة كما وردت، جاء بها النقل ونطق بها القرآن. في هذه الآيات، الآية الأولى أخبر الله تعالى عن عيسى أنه نطق بقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والنفس هاهنا الضمير، الشيء الذي يخفيه الإنسان في قلبه ويخفيه في ضميره. لما اعترف بقوله سبحانك، لما قال له: أنت قلت للناس اتخذني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، أتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. المعطلة يقولون إطلاق النفس مجاز عن الذات، لأنهم يفهمون أن النفس هي التي تخرج وترجع كنفس الإنسان، النفس يخرجه ثم يعيده. وكذلك أيضا قد يفهمون أن النفس هي الروح، الإنسان مركب من جسد وروح، وما دام أن هذا الروح باق في هذا الجسد فإنه يبقى حيا، وإذا قدر الله خراب هذا الجسد خرجت هذه الروح أو هذه النفس. جاء في حديث قبض الروح أن الملك يجلس عند رأس الميت ويقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي أيتها النفس الطيبة، سماها نفسا، اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. ذكر أنه نفس المؤمن أنه يجذبها يستلها كما تستل الشعرة من العجين، وأنه لا يحس بها، أو تسيل نفسه كما تسيل القطرة من السقاء، وأن الكافر تتفرق روحه في جسده وينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أي أنها تخرج بشدة. والحاصل أن عيسى يقول: أتعلم ما في نفسي، أي ما في ضميري وما أكنه، ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت لله تعالى هذه الصفة التي هي صفة النفس، ولا نقول إنها مثل نفس الإنسان، أي نفس الذي يخرج ويدخل، ولا أنها مثل الروح التي تقبض عند الموت. الله تعالى هو الحي الذي لا يموت، فلا نتفكر في مثل هذا. نثبت لله هذه الصفة كما أثبتها لنفسه. الآية الثانية قول الله تعالى في سورة الأنعام: كتب ربكم على نفسه الرحمة. في سورة الأنعام آيتان: آية كتب على نفسه الرحمة في أوائل السورة، وآية كتب ربكم على نفسه الرحمة في وسط السورة. في الآية في السورة إثبات النفس في موضعين: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهكذا في الآية الأولى: كتب على نفسه الرحمة. ففي الآيتين إثبات صفة النفس وإثبات أيضا صفة الرحمة. فالمعطلة ينفون الصفتين النفس والرحمة، والآية صريحة والآيات كثيرة في إثبات صفة الرحمة. ففي هذا إثبات أن لله تعالى نفس، وهي الذات كما يشاء. الآية الثالثة في سورة طه قول الله تعالى لموسى: واصطنعتك لنفسي. لما ذكره نعمه: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه باليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عيناها ولا تحزن. إلى قوله: واصطنعتك لنفسي، فأخبر تعالى بأنه اصطنعه يعني رباه واختاره لحمل الرسالة، حمله هذه الرسالة. ولهذا قال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون. سئل بعض العلماء: أيما أفضل، موسى أو محمد؟ فقال: نرى أن محمدا أفضل، لأن الله قال لموسى: واصطنعتك لنفسي، وقال في حق محمد: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. كل الآيتين فيها فضل. اصطنعتك يعني ربيتك لنفسي، إثبات صفة النفس. هذه أدلة من القرآن. ذكر بعد ذلك أدلة من السنة، حديثان عن أبي هريرة. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن اقتربت إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يسمى هذا حديثا قدسيا قد رواه البخاري برقم 7405 وكذلك رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ورقمه عنده 2675 وهكذا أيضا رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه وغيرهم. فهو حديث ثابت موضوعه في فضل الذكر أي الحث على ذكر الله تعالى. يقول إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وهذا هو الشاهد. الشاهد من الحديث أن أثبت لله تعالى نفس ويراد بقوله ذكرني في نفسه يعني ذكرني في قلبه وذكرني في ضميره لم يجهر بالذكر بل أخفاه. يقال فلان يقرأ في نفسه أي لا يجهر يسر بالقراءة فيكون كأنه يقرأ على نفسه لا يقرأ لغيره. فالله تعالى أخبر بأن من ذكره في نفسه إن من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إن ذكرني في نفسه يعني سرا ذكرته في نفسي دون أن أطلع على ذلك أحد. وإن ذكرني في ملأ أي في جماعة وفي مجتمع من البشر ذكرته في ملأ خير منهم أي في الملائكة يذكر الله تعالى هذا العبد أن فلانا يذكرني في ملأ. وإذا ذكره بين الملائكة فإن الملائكة يستغفرون لذلك الذاكر يستغفرون له فيكون ذلك فيه فضل. وإن اقترب إلي شبرا الاقتراب هنا بالأعمال يعني إذا عمل عملا ولو قليلا أثابه الله عليه بأكثر منه. اقتربت إليه ذراعا معروف الشبر والذراع والباع المقاسات المعروفة. وإن أتاني يمشي يعني أليس المراد أنه يصعد إلى ربه وإن المراد أي استمر في الأعمال كأنه ماش فيها دائما. فالله تعالى يتقرب إليه يقرب منه أو يقربه إلى فضله وإلى ثوابه. أتيته هرولة الهرولة الإسراع في المشي والمراد أقربت أو قربت ثوابه وأجزلت أجره. والشاهد قوله ذكرته في نفسي. والحديث الثاني حديث أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش أن رحمتي تغلب غضبي. هذا الحديث رواه البخاري في ثلاثة مواضع أو أربعة ورواه أيضا مسلم والإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم وابن خزيمة والهروي أبو إسماعيل الهروي وغيرهم. وله طرق كثيرة عن أبي هريرة. والشاهد أنه كتب على نفسه، يعني كتب كتابا على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. واستدل بهذا الحديث على إثبات العرش وأنه عرش عظيم مخلوق، خلاف الذين يقولون إن العرش هو الملك. وأخبر بأن هذا الكتاب موضوع عنده على العرش، وفيه إثبات أن بعض الخلق يختص بكونه عند الرحمن. الملائكة قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون. وقال تعالى: فالذين عند ربك لا عند ربك يسبحون. فأثبت أن بعضهم عند الله، فكذلك هذا الكتاب موضوع عنده على العرش، وفيه أنه كتبه على نفسه. ويتأول كثير من الأشاعرة ونحوهم النفس بأنها مجاز، والصحيح القول بإثبات صفة النفس كما أثبتها الله. انتهينا مما يتعلق بهذه الصفة. كذلك ذكر صفة الرؤية، أن أهل التوحيد والصدق يرون ربهم، يرونه في الآخرة، أن الله تعالى يرى في الآخرة. يقول: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة، كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية هي أصرح الآيات الدالة على إثبات رؤية الله إلى ربها ناظرة. الأولى ناظرة بالضاد من النظارة، كقوله: ولقاهم نظرة أي بهاء وسرورا. والآية الأخرى إلى ربها ناظرة بالضاء من النظر الذي هو المعاينة، أي هذه الوجوه وجوه أهل الجنة ناظرة تنظر إلى ربها كما يشاء. ثم ذكر أحاديث في ذلك، أصرحها حديث جرير ابن عبد الله البجلي، يقال له أبو عمرو، أبو عمرو أو أبو عبد الله، وهو من أجلاء الصحابة. يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. في هذا الحديث يقول: إن نظر إلى القمر ليلة 14، وهي ليلة البدر التي فيها يتكامل نمو القمر ويسطع ضوءه، فنظر إليه وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، تضامون بالتخفيف. ورؤية تضامون من الانضمام، أي ينضم بعضكم على بعض. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الفجر، وقبل غروبها، وهي صلاة العصر، فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. التسبيح هنا والصلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل الغروب العصر، وفي رواية سترون ربكم عيانا. هكذا قوله لا تضامون، إذا رؤينا بالتخفيف أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال، فإنه قد يلحقهم ضيما في طلب رؤيته بكثرة التطلع إليه. الرب سبحانه وتعالى يتجليا ظاهرا يرونه كما يرون الشمس والقمر، لا يلحقهم في ذلك ضيم. ورواية التشديد لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال ونحوه، ينضم بعضهم ويلتصق بعضا من التضام. هكذا هذا الحديث الصريح، وحيث أن المعتزلة ينكرون الرؤية فإنهم يكذبون به، أما الأشاعرة فاضطروا إلى الإقرار بإثبات الرؤية ولكن لم يثبتوا رؤية حقيقية، لأنهم ينكرون صفة العلو لله وينكرون جهة العلو، فهم فسروا الحديث بما يوافق مذهبهم لأنهم لا يثبتون الجهة، واضطربوا تثبتون الرؤية ولا تثبتون الجهة، وقد تمكن هذا المذهب حتى في بعض المحدثين كالبيهقي الإمام المشهور وابن فورك، فسروا تضامون بالتشديد بأن معناه لا تتضامون عند رؤيته بالاجتماع في جهة، كأنهم يقولون إن الله ليس في جهة، ودون تشديد الميم من الضيم أي لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، إنكم ترونه في كل الجهات جهاتكم كلها. لما كانوا ينكرون أن يكون الله في جهة كأنهم يقولون يراه هؤلاء هنا وهؤلاء هنا وهؤلاء يمين وهؤلاء يسار، لأنهم يعتقدون أن الله في كل مكان تعالى الله. وقد أرد ذلك العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا القول تفرد به هؤلاء الأشاعرة دون بقية الأمة، وهو معلوم الفساد، معلوم فساده ضرورة، ولأجل ذلك ذهب بعض أهلاكهم إلى موافقة المعتزلة. المعتزلة ينفون الرؤية وينفون الجهات جميعا، فلما قالوا كانوا يثبتون الجهة، أهل السنة يثبتون الجهة ويثبتون الرؤية، وأما المعتزلة فينفون الجهة وينفون الرؤية، وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية وينفون الجهة، وذلك لأن الرؤية أثبتها علماؤهم، أثبتها السلف، وثبتت في هذه الأحاديث، فاضطروا إلى أن يقولوا بإثباتها. فمنهم من يقول إنك لا تضامون، يعني كما قال البيهقي أن يراه كل في جهته، فيحتاجون إلى أن يجتمعوا وينظروا إليه في جهة واحدة، بل هؤلاء يرونه في جهة اليمين وهؤلاء في جهة الشمال وهؤلاء فوق هؤلاء تحت هؤلاء أمام هؤلاء خلف، هذا قولهم. وقول آخر أن الرؤية معناها الرؤية القلبية، يعني يرونه رؤية قلبية إلى رؤية بصرية، وهذا أيضا إنكار على الأدلة الصريحة. هكذا فيفسرونها بأن المعتزلة نحوهم أن الرؤية زيادة انكشاف، يعني زيادة أدلة ليست رؤية بصرية، إنما هي أدلة يتخيلونها تكشف لهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: رواية التشديد تفسيرها لا تضمكم جهة واحدة، هذا تفسير باطل، لأن انضمام بعضهم إلى بعض التضم انضمام بعضهم إلى بعض التفاعل، فهو التماس والتراد، الراؤون كلهم في جهة واحدة على الأرض، ولو قدر أن المرئي ليس في جهة فكيف يجوز أن يقال إلا تضمكم جهة واحدة؟ أليس كلهم على الأرض، أرض القيامة أو أرض الجنة؟ أكل ذلك جهة، وجودهم نفسهم لا في جهة ولا في مكان، يمتنع حسا وعقلا. هذا الحديث رواه البخاري برقم 554 وفي مواضع كثيرة، ورواه مسلم أيضا برقم 633، وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم. الرواية: سترون ربكم عيانا، عند البخاري في آخر صحيحة رقمها 7435، وكذلك عند ابن خزيمة والبيهقي وعبد الله بن أحمد في المسند في السنة. هكذا الحديث الثاني حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، في رواية لا يخلفكم هو، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، والله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه، وهو الزيادة المذكورة في قول الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هكذا رواه مسلم. فقوله يكشف الحجاب فينظرون إليه صريح في أنهم ينظرون إلى وجهه. وقد تقدم في إثبات صفة الوجه الحديث عن أبي موسى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أثبت أنهم ما بينهم وبين النظر إليه إلا رداء الكبرياء، إذا شاء كشف الرداء رداء الكبرياء فنظروا إليه كما يشاء، فهو أيضا دليل على إثبات صفة الرؤية ما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. كذلك يقول وقال مالك بن أنس رضي الله عنه الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله. كذلك قال الإمام أحمد من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، وذلك لأنه أنكر الأدلة الصريحة التي جاءت بها الأدلة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين ينفون الرؤية هم المعتزلة، ويوجد الآن كثيرون من الذين يدعون إلى هذا المعتقد، حتى في المملكة الرافضة الذين في المنطقة الشرقية على عقيدة الاعتزال، الإباضية الموجودون في إيمان على طريقة المعتزلة، وكلهم ينكرون هذه الصفة. مفتي الإباضية يقال له أحمد بن حمد الخليلي، كتب رسالة سماها الحق الدامغ، وضمنها ثلاث مسائل. المسألة الأولى إنكار الرؤية، وقد شدد في رد الأدلة. والمسألة الثانية أن القرآن مخلوق، وقد تكلف في ذلك. والمسألة الثالثة إنكار قدرة الله على أفعال العباد كما هو قول المعتزلة. رد عليه بعض أهل السنة، ولكن لا يزال مذهبه متمكنا في إيمان، ولا يزالون يؤكدونه ويدعون إليه. وقبل سنوات، يمكن 5 أو 6 سنين، هناك شيخ في قطر، عبد الرحيم الطحان من أهل السنة، ألقى محاضرة في إثبات الرؤية وبالغ في الإثبات وبالغ في الأدلة كما هي عادته. وانتشر شريط المحاضرة ووصل إلى إيمان، فخاف الخليلي أن يؤثر على أهل إيمان، فألقى محاضرة في الرد عليه وبالغ في إنكار هذه الرؤية. ثم نسخ أو فرغ ذلك شريط شريطه وسماه سقط القناع، ونشر وطبع. ولا بد أيضا أن الطحان أو غيره أردوا عليه، وذلك لأن فيه تكلف شديد في رد الأدلة. وقبل 30 سنة أو نحوها جاءت رسالة في نفي الرؤية، ألفتها امرأة لنيل درجة الماجستير، ونوقشت هناك في إيمان، وأعطيت عليها درجة رتبة عالية، كلها في نفي الرؤية وبعدم إثباتها، وكلها بلا شك تكلفات وتشدد في رد السنة الواضحة أو رد الأدلة. وسبب إنكارهم ما ذكر عن المعتزلة، أن المعتزلة لا يثبتون أن الله فوق عباده، ولا يثبتون أن الله في جهة العلو، بل يعتقدون أن الله في كل الجهات، أن الله في كل مكان. فكأنهم يقولون كيف يتصور أنهم يرونه وهو في كل مكان؟ فلذلك قالوا بإنكار الرؤية أصلا، وردوا الأدلة، الأدلة الصريحة. ابن القيم رحمه الله أورد بابا في كتابه الكبير المشهور أحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، بابا في إثبات رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم. وقال هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأفضلها، لأنه يثبت نعيما لأهل الجنة لا يجده غيرهم، ألا وهو تلذذهم برؤية الله تعالى. الذين ينفون الرؤية يستدلون بآيتين، الآية الأولى في قصة موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. يقولون كلمة لن تراني تدل على أنه لا يراه أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وجعل ابن القيم دليلا على إثبات الرؤية، فإن قوله فإن موسى نبي من أشرف الأنبياء أكلمه الله تكليما، فلا يقال إنكم يا معتزلة أعرف بالله من موسى. هل موسى يطلب شيئا مستحيلا؟ أنتم تقولون إنه مستحيل، فمعنى ذلك أنكم تفضلون أنفسكم على نبي الله وكلمه موسى عليه السلام، أي أنكم تتنقصونه وتقولون إنه جاهل بربه وأنه لا يعرف ما يجب لله عليه ولا يعرف الصفات المستحيلة. هذه من جهة. ومن جهة ثانية أن الله تعالى قال لن تراني، ولم يقل أني لا أرى ولا أني لست بمرئي، ومعنى ذلك أنك في هذه الدنيا لا تتحمل الثبات لرؤيتي، وذلك لضعف خلقة الإنسان في الدنيا، فلا يثبت لرؤية الله عز وجل. أما إذا كانوا في الجنة وفي الدار الآخرة فإن الله يقويهم ويمدهم بقوة يتمكنون منها من الثبات لرؤية الله تعالى. ولذلك قال لن تراني يعني في الدنيا، هذا الجواب. وجواب ثاني أنه قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق رؤية موسى على استقرار الجبل. واستقرار الجبل ممكن، يمكن أن يستقر قوله فإن استقر فسوف تراني دليل على أن رؤية الله ممكنة، وإلا ما علقت على شيء ممكن. جواب رابع وهو قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلى الرب تعالى للجبل، جبل شامخ رفيع عظيم، اندك الجبل من نور الله عز وجل. فإذا جاز أن يتجلى للجبل أفلا يجوز أن يتجلى لعباده يوم القيامة إكراما لهم وتفضيلا لهم؟ فأصبحت الآية دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. كذلك قوله لن كلمة لن لا تدل على النفي المؤبد. استدل ابن القيم بقوله تعالى عن اليهود ونحوهم ولن يتمنوه أبدا، عن الموت لن يتمنوه، مع أن الله تعالى أثبت أنهم يتمنونه في الآخرة بقولهم يا مالك ليقضي علينا ربك، فدل على أن من ألن لا تدل على النفي المؤبد. وذكر ذلك ابن مالك في ألفيته يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، أي أن لن لا ترى لا تنفي نفيا مؤبدا. هكذا أجاب عن هذه الآية. الآية الثانية التي يستدلون بها آية الأنعام، قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ردد الخليل في رسالته وكررها وادعى أن الإدراك معناه اللحاق، لا تدركه يعني لا تلحقه. وقد استدل أهل السنة بهذه الآية على إثبات الرؤية، ويقول ابن القيم إن شيخه شيخ الإسلام يقول أنا ألتزم أن كل من استدل بحق على باطل أن أرد باطله من نفس الدليل الحق، فهم استدلوا على باطلهم بهذه الآية، فالآية دليل عليهم لا دليل لهم. وذلك لأن الإدراك غير الرؤية، فهو شيء زائد عن الرؤية. المعنى متى رأته فإنها لا تدرك يعني لا تحيط به، فالإدراك هو الإحاطة بالشيء، يعني رؤيته كما هو دون التخيل ونحوه. لما سئل ابن عباس عن هذه الآية قال للرجل أنت ترى القمر؟ قال نعم. قال أكله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك، أي هو شيء زائد على الرؤية، الإدراك زائد على الرؤية. ثم الإنسان إذا رأى القمر هل يدرك ماهيته؟ هل يعرف هل هو من تراب أو من زجاج أو من حجر أو من حديد من أي شيء؟ إنما يدرك إضاءته ونوره. فإذا رأوا الله تعالى فإنها رؤية حقيقية، إلا أنهم لا يدركون ماهيته كما يشاء لا تدركه، كأن المراد متى نظرت إليه الأبصار فإنها تعجز عن إدراك ماهيته، فدل على أن هناك رؤية أقل من الإدراك. واستدل بقصة موسى في سورة الشعراء قول الله تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا تراءوا بعضهم يرى بعضا، فقالوا إنا لمدركون، إنهم سيدركوننا ويحيطون بنا. فدل على أن هناك رؤية وهناك إدراك، فلا دلالة في هذه الآية، بل إنها تدل على إثبات الرؤية لا على نفيها كما يقولون. هذه أدلتهم. استدل ابن القيم بسبع آيات بسبعة أدلة من القرآن، هاتان الآيتان والآية الثالثة التي مرت معنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإن الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها الرؤيا، وكذا فسرها أبو بكر، وكذا فسرها جمع من الصحابة، وقالوا للذين أحسنوا الحسنى الجنة، والزيادة لا بد أنها شيء زائد على الجنة، فلا بد أن يكون له قيمة، ففسرت بأنها زيادة. والآية الرابعة في سورة قاف قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر بأن المزيد هو النظر إلى الله عز وجل، ولدينا مزيد أي زيادة غير ما سمي، فهذا المزيد لا بد أن يكون له قدر، فسر بأنه الزيادة أي الرؤيا. والآية الخامسة آيات اللقاء كثير، كقوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يقول العرب لا تعرف اللقاء إلا أنه الرؤيا، لقيته يعني رأيته ببصري، ألغز في ذلك بعضهم بقوله لغز ألقيه وإن كان خفيا، فيقول: وصاحب لا أمل الدهر صحبته، يشكى لنفعي ويسعى سعي مجتهدي، لم ألقه مذ تصاحبنا، فمذ وقعت عيني عليه افترقنا فرقة الأبد. هكذا يعني صاحب لي ما رأيته ولا وقعت عليه عيني وهو يخدمني، ولما نظرت إليه كان ذلك هو الفراق، فأطلق اللقاء لم ألقه على الرؤية. فقوله من كان يرجو لقاء ربه أي من كان يرجو النظر إلى ربه. هذه خمس آيات. الآية السادسة استدل بها الشافعي رحمه الله قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أول من استدل بها الشافعي يقول: دل على أن المؤمنين ليسوا محجوبين، ودل على أن من عذاب الكفار حجبهم عن أي شيء، عن ربهم لمحجوبون، ولو كان المؤمنون لا يرونه لكانوا أيضا محجوبين، ولا يكون هناك فرق بين الأبرار والفجار. فالله تعالى ذكر من هذه السورة الفجار، إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم ذكر أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم ذكر بعد ذلك الأبرار، إن كتاب الأبرار لفي عليين، إلى قوله إن الأبرار لفي نعيم، إلى قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلو كان الأبرار لا يرونه لكانوا جميعا محجوبين. هذا دليل، دليل على أنهم لا يحجبون، بل إنهم ينظرون إلى ربهم ولا يكونون محجوبين كسائر الكفار. فهذه الآية كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون اشتهر استدلال الشافعي بها. الأشاعرة كثير منهم من الشافعية يقلدون الشافعية في الفروع، ومنهم مالكية وحنفية وحنابلة وظاهرية ونحوهم، فهم لا يستطيعون أن يردوا دلالة هذه الآيات. فلأجل ذلك جعل الرؤية مكاشفات إلى أنها رؤية بصرية، وقد تكلفوا في رد الأدلة، الأدلة الصريحة. أهل السنة تمسكوا بالأدلة ولم يلتفتوا إلى تأويلاتهم وتحريفاتهم. مرت بنا آية سورة القيامة ويقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية صريحة في أنهم ينظرون إلى الله، وذلك لأنه أضاف النظر إلى الوجوه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلذلك تكلف بعضهم. الخليلي مفتي إيمان يرد دلالة الآية ويقول هذه الآية شبيهة بما في سورة الغاشية وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، وفي وجوه الكفار وجوه يومئذ خاشعة. يقول إن المراد أنها أنها ناظرة يعني بهية. وروى عن بعض المفسرين أنه قال إلى ربها فيها تقدير، أي إلى ثواب ربها، إلى نعيم ربها. فجعلوا في الآية محذوفا، وهذا خلاف الظاهر. الآية القرآن لا يحتاج أن يجعل فيه شيء مقدر إلا دليل عليه. فنقول إن تقديرهم إلى ثوابه، إلى ربها يعني إلى ثوابه، أنه تكلف. الله تعالى أضاف النظر إلى الوجوه، والوجوه محل النظر فيها البصر، ولو لم يقل عيون الناظرة، لأنه يقال نظر بوجهه، وإن كان النظر بالعينين، أقبل علي بوجهه ينظر إلي. فالنظر الأصل أنه يكون بالعينين، فلا موجب لأن نصرف عن هذه الآية عن دلالتها. وقرأت لبعضهم أنه فسر النظر إلى ربها أن إلى اسم ليس حرف، وقال الإله واحد الآلة، إلى ربها يعني نعمة ربها، واحد الآلة التي هي النعم، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ وهذا أيضا لا شك أنه تكلف بعيد أن يفسر الحرف الذي هو ظاهر بأنه نعمة، أي نعمة ربها. لو كان ذلك لجمعه كما جمعه بالآيات، فبأي آلاء ربك، فبأي آلاء ربكما، ألم يقل فبإلى ربكما، فدل على أن إلى حرف جر، وأنها دالة على أنهم ينظرون إلى وجه الله تعالى كما يشاء. هذه الآية هي أصرح الأدلة على إثبات الرؤية كما استدل بها المؤلف رحمه الله. وأما الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية فإنها كثيرة، ذكرها ابن القيم في كتابه هذه الأرواح، وأصرحها حديث جرير هذا، ذكر أنه رواه جرير بن عبد الله، ثم رواه عن جرير رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. فقيس رواه عنه إسماعيل، وقد تابعه ستة أو سبعة من العلماء رواه عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم مخضرم يعني أسلم في العهد النبوي، يعتبر صحابيا إلا أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن الخلفاء كلهم، رواه عنه جماعه من أشهرهم إسماعيل بن أبي خالد، وعن إسماعيل اشتهر، ذكر ابن القيم أنه رواه عن إسماعيل أكثر من 100 راوي، سرد أسماء كثيرة في هذه الأرواح، هؤلاء الذين رووه، ومنهم الإمام مالك، ومنهم سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وشعبة بن الحجاج، وهشيم بن بشير، وآل زمانهم، جهابذة الأمة يرون هذا الحديث ويتداولونه، فهل يقال إن هؤلاء كلهم رووا ما هو محال، وأنهم سكتوا عن تأويله، أو أنهم لم يصدقوا به عندما تداولوه؟ لا شك أن هذا طعن في سلف الأمة وأئمتها وجهابذتها وعلمائها، فقد اشتهرت روايتهم له، وأصبح متواترا روايته عن إسماعيل، وإسماعيل من التابعين، أدرك بعض الصحابة فيعتبر كأنه متواتر رواته عنه. هذا أشهر الأحاديث. كذلك أيضا حديث أبي هريرة الطويل الذي في الصحيحين أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية الشمس صحوا أليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، أي رؤية حقيقية. ويراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، فقوله كما ترون القمر تشبيه للرؤية، أي أن رؤيتكم حقيقية، رؤيتكم لله حقيقية، كما أن رؤيتكم للشمس وللقمر رؤية حقيقية. وليس معناه تشبيه الله تعالى بالشمس أو بالقمر، إنما تحقيق لإثبات رؤية الله. الحديث مشهور، حديث أبي هريرة، قد رواه البخاري في عدة مواضع، وكذا رواه مسلم، وكذلك أيضا حديث أبي سعيد، حديث طويل ساقه البخاري في مواضع، وساقه مسلم في كتاب الإيمان. أوله مثل أول حديث أبي هريرة، أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. إلى قوله فإنكم ترونه كذلك. بقية الأحاديث مثل حديث صهيب الذي مر بنا، وحديث خباب بن أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، سردها ابن القيم، وهكذا أيضا سردها أو أكثرها حافظ الحكمي في شرحه للسلم في مآرج القبول، شرح سلم الأصول والوصول، جاء بها بألفاظها وذكر من رواها، عزاها إلى من رواها. كل ذلك دليل على أن أهل السنة لا يتهاشون في رؤية الله تعالى، وينقلون الأدلة ولا يملون منها. ثم اختلفوا في رؤية الكفار، بعضهم قال إن المنافقين ونحوهم يرون الله، وذلك لأن في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث أبي سعيد أن الله يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. يقال لهم ألا تذهبون؟ فيقولون حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم ربهم في صورة غير الذي يعرفون، فيقولون نعوذ بالله لا نزال حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في الصورة التي يعرفون، فيكشف عن ساق، فإذا رأوه سجدوا أخروا سجدا، لا يبقى من كان يسجد لله اختيارا إلا سجد. وأما المنافقون فإذا أرادوا أن يسجدوا لا يقدرون، إذا أراد أحد أن يسجد خر لقفاه. وذلك قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني المنافقون والكفار ونحوهم. لماذا؟ يقول ترهقهم ذلة، يعني خشوع في الآخرة. ثم قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا يدعون. فالحاصل أن في هذا دليل على أنهم يرون ربهم في الموقف وأنه يرونه إذا كشف عن ساق. الأشاعرة ونحوهم أتأولوا الساق وقالوا إن المراد الشدة. يقول العرب قامت الحرب على ساق أي على شدة. والأصل والأولى أن يقال كما قال الله وكما قال الرسول يوم يكشف عن ساق فيكشف عن ساق. فبهذا أنهم يرون ربهم في الموقف فيسجدون ثم بعد ذلك يعطون أنوارا ويقال لهم سيروا بهذه الأنوار فيسيرون قليلا فتنطفئ أنوار المنافقين. فإذا انطفأت قالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم أي نستضيء به. فيقال ارجعوا إلى المكان الذي فرقت فيه الأنوار فالتمسوا نورا. فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور له باب حاجز مانع لا يقدرون ألا يصل إليه المنافقون. هذا كله في الموقف. أما في الجنة فقد ورد أن أكثر أهل الجنة نظرا الذين ينظرون إلى الله بكرة وعشية. ولعل هذا هو السر في حديث جرير لما قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفسر بذلك أيضا قول الله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية وأن ذلك هو نظرهم إلى ربهم في هذا الوقت. أي من واظب وحافظ على هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر فإن الله يثيبه بأنهم مع الذين ينظرون إلى ربهم بكرة وعشية. ومنهم من ينظر إلى الله كل أسبوع ورد ذلك في أحاديث أي في مثل يوم الجمعة. وأن يوم الجمعة يسمى العروبة ويسمى يوم المزيد أنهم يزورون ربهم ثم يجتمعون على كراسي من ذهب أو من فضة وبقيتهم على كثب من زبرجد لا يرون أن أهل الكثب أن أهل الكراسي أفضل منهم إلى أن يتجلى لهم الرب تعالى فينظرون إليه كما يشاء. فإذا رجعوا إلى أهليهم وإذا وجوههم قد استنارت وأضاءت فتقول الزوجات لقد ازددتم حسنا بعدنا. فيقولون وما لنا ألا نزداد وقد رأينا ربنا. نظرهم كما يشاء الله. الأحاديث فيها أنه يكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء ما داموا ينظرون إليه وما لم يحتجب ولا يزالون ينظرون إلى أن يحتجب عنهم. فقد جاء في الحديث الذي أشير إليه بما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي أنه جعل هذا النور كحجاب يحجب بصره وجهه عن هذه المخلوقات حتى لا تحترق، كما تجلى للجبل فاندك الجبل من آثار تجليه أو تجلي شيء يسير كما جاء في بعض الآثار. فإذا كان يوم القيامة أمد الله المؤمنين بقوة، بقوة بدنية، بحيث أنهم لا يتأثرون إذا تكشف وتجلى لهم ربهم فيرونه عيانا بأبصارهم ويزدادون برؤيته لذة وسرورا. وقد قرأ بعضهم قول الله تعالى في سورة آل عمران الإنسان قوله لك نظرة وسرورا جزء إلى قوله وملكا كبيرا، أن قرأ بعضهم ومالكا كبيرا، ولا شك أن على هذه القراءة الملك الكبير هو الله تعالى. ومناقشة الأشاعرة ونحوهم لهذه الأدلة فيها تكلف زائد لا يلتفت إليها، وأكثرهم يقولون إن هذا أحاديث مضطربة كما يقوله الخليلي، وأن ليس فيها اتفاق بل فيها اختلاف بكذا واختلاف بكذا، فجعلها ولو كانت في الصحيحين جعلها غير صالحة لأن تكون دليلا، وكفى بذلك عيبا أنهم يردون الأحاديث التي في الصحيحين وهم يعملون بأمثالها أو بما هو أقل منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.